بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن 20 ديناراً عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله متعلق بزكاة الحلي، وقد تقدم لنا في المجلس الماضي الكلام على هذه المسألة، وذكرنا خلاف الفقهاء فيها، وعرضنا أدلتهم وعرضنا لها، وذكرنا لكم أن الأولى أن يزكي المرء ما عنده من الحلي المباح الذي يعده لللبس خروجا من خلاف العلماء، وأن من لم ير فيه زكاة فإن أدلة هؤلاء أيضا قوية، هذا تقدم لنا الكلام عنه، وذكرنا مذهب مالك رحمه الله فيه. بقي لنا الكلام في مسألة منه، لأنه قال رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. طيب، نحن تقدم لنا أن المذهب عند الإمام مالك رحمه الله أن الحلي المعد للبس هذا لا زكاة فيه، وإن كان هذا الحلي مكسرا، وإن تكسر لكن تكسره لم يخرجه عن كونه قابلا للإصلاح، وصاحبه ينوي إصلاحه، فهذا يبقى لا زكاة فيه. أنا قلت لكم، ذكرت لكم ما قال خير رحمه الله لما تكلم عن ما لا زكاة فيه، قال: ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها ولم توقف إلا بعد حول، بعد قسمها أو قبضها، ولا مصن بتفرقتها، ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحلي، أي لا زكاة فيه وحلي، وإن تكسر، لأن تكسره لا يخرجه عن كونه حليا، إن لم يتهشم، إن لم يتهشم يعني اشتد انكساره بحيث صار غير قابل لأن يصلح، فخرج أخرجه تهشمه عن كونه حليا، لكنه لم يخرجه عن كونه ذهبا وفضة، فعاد إلى كونه ذهبا وفضة صارت فيه الزكاة، وإن تهشم ولم ينوي صاحبه عدم إصلاحه، إذا نوى عدم إصلاحه وإن لم يتهشم وإن تكسر تكسرا قابلا للإصلاح فهذا يجب فيه الزكاة، لأنه ليس حاليا حينئذ، لأن صاحبه لا ينوي إصلاحه. طيب، هذا معنى كلامي، هذا تقدم لنا. زيد سيدي: يوزن فيؤخذ ربع عشره. طبعا الآن بقى هذا الحلي بالغ المتكسر الذي لا يصلح بعد، لا يكون صاحبه جاعلا له من جملة الحلي بسبب تكسره، فإنه إذا بلغ 20 دينارا بلغ نصابا فإنه يخرج فيه ربع عشره، هذا معروف. أيوة. إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم. طيب، نقص عن نصاب فحينئذ لا زكاة عليه فيه. أيوة. فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. أيوة. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. طيب، هذا هو، إذا كان يمسكه لغير اللبس حينئذ لا يكون حليا، الحلي هذا ما يمسكه صاحبه للبسه، أما إذا كان يمسكه لغير لبسه فهذا ليس بحلي، فحينئذ عليه فيه الزكاة، حتى عند مالك ومن وافقه الذين يقولون إنه لا زكاة في الحلي. واضح. طيب، إذا أمسكه لغير اللبس فعليه فيه الزكاة، إذا أمسكه للبسه فلا زكاة عليه فيه، لكن بشرط. زيد سيدي. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. طيب، الآن هذا التبر أي الحلي المكسر الذي ينوي أهله إصلاحه واتخاذه، يعني هو لم يخرج عن كونه حليا، فهذا عند مالك لا زكاة فيه. قلت لكم إن مالكا يرى، رحمه الله، يرى أن لا زكاة في الحلي هذا الذي يلبس، لكن بشرط أن يكون هذا الحلي الذي يلبس مما أذن الشرع في أن يلبس، وإلا فقد يكون هذا الشيء يلبس لكن يلبس اعتداء على الشرع، لم يأذن الشرع في لبسه، فهذا فيه الزكاة وإن كان من جملة ما يتحلى به هذا المتحلي، يقول هذا حلي والحلي لا زكاة فيه، نقول الحلي الذي لا زكاة فيه هو الحلي المأذون بلبسه، أما ما لم يأذن الشرع بلبسه فهذا لا لا لا علي، فهذا عليك فيه الزكاة وإن زعمت أنه حلي، وإن زعمت أنه حلي. حينئذ فلا بد من معرفة ما أذن الشرع في أن يلبس وما لم يأذن الشرع في أن يلبس. بالنسبة للنساء يجوز للنساء الحلي مطلقا من ذهب وفضة، الحلي مما يلبس، هذا معروف ولا خلاف فيه العلماء، لكن أحيانا قد تستعمل المرأة شيئا من ذهب وشيئا من فضة ولا يجوز لها استعماله، فهذا إذا بلغ نصابا فإنه يجب عليها فيه الزكاة لأنه مما لم يؤذن لها في استعماله. الحلي هذا الملبوس من الأقراط والأسورة والأطواق والأزرار وغير ذلك كله جائز، لكن أحيانا قد تتخذ المرأة المكحولة من ذهب، ما يكتحل به هذا الوعاء الذي يكون فيه الكحل، أو تتخذ المرود هذا الذي تكتحل به تتخذه من ذهب، أو تتخذ مذبة من ذهب تذب بها الحرة أو تذب بها الذباب، أو تتخذ المشط من ذهب، هذا كله لم يأذن الشرع في استعماله، لم يأذن لها في اتخاذه، لأن هذا ليس من باب الحلي، وإن كان مما قد يزعم أنه المرأة تتجمل به، ولكن هذا ليس من باب الحلي، فإن اتخذته فيجب عليها فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه مما لم يؤذن لها باتخاذه. أو تتخذ المرأة في بيتها الصحون من ذهب أو فضة والصواني من ذلك والبراريد والأباريق والملاعق والسكاكين من فضة وذهب، هذا كله لم يؤذن في استعماله، فإذا جاء بلغ نصابا فإنه يجب على صاحبه فيه الزكاة. ونحن المغاربة كان كثير من الناس عندنا يتخذون الأواني من الفضة، هذا مشهور، وقد تدخل بعض البيوت تجد فيها الصواني من الفضة، لا أعني أنها مضببة أنها مغشاة بالفضة أو أنها مموهة بالفضة، نسميها نحن المغاربة مشلل، لا، هي من الفضة، هذا كله لا يجوز، واستعماله لا يجوز، واقتناؤه لا يجوز. ولذلك قال خير رحمه الله: وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة، يعني هذا يعطفه على المحرم، أي وحرم إناء نقد استعماله واقتناؤه من غير استعمال وإن لامرأة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا كله ليس مأذون في استعماله، وما عدا ذلك فالمرأة تصنع فيه ما تشاء، فعلى مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه فليس عليها فيه زكاة. طيب، بالنسبة للرجل ما الحل المأذون فيه بالنسبة للرجل؟ الرجل ليس ممن يتحلى، الرجل لا حلية له، الرجل حليته ما فيه من الصفات النفسية من الكرم والشجاعة وإباء الضيم وإسعاف الملهوف، وهذا حلي الرجال. الرجل ليس ممن شأنه أن يتحلى بالذهب والفضة، ولذلك مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، مذهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، أن الذهب والفضة حال كونه حليا محرم على الذكر. يقول الخير رحمه الله: وحرم استعمال ذكر محلا، وحرم على الذكر أن يستعمل الشيء المحلى، أن يستعمل الحلي، هذا حرام على الذكر، وحرم استعمال ذكر محلا ولو منطقة وآلة حرب إلا أمورا استثنيت. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذهب والفضة والحرير والديباج ما لها؟ هي لهم في الدنيا، أي ليست لكم، ليست لكم، هي لكم في الآخرة، أما في الدنيا فليست لكم. وأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني جعل قارن الفضة بالذهب وهو محرم إجماع على الرجال استعماله، والحرير وهو محرم إجماعا، والديباج وهو نوع من الحرير وهو أيضا محرم إجماعا استعماله، أي نوع من أنواع الاستعمال. فالفضة المقرونة بهذه الثلاثة مثلها في الحكم. هذا مذهب الجماهير، مذهب السواد الأعظم من علماء هذه الأمة من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يصير هذا الذي ذهب إليه السواد الأعظم العلماء لا يصيره حلالا كثرة من ابتلي به. فتقول: كيف هذا فلان كذا وهذا فلان يلبس كذا وهذا فلان يلبس كذا وفلان يلبس كذا وفلان يلبس كذا؟ هب أن فلان وفلان أهل الأرض جميعا ابتلوا بشيء، أيصيره ذلك مباحا في دين الله؟ لا، الحلال ما حكم ربنا بأنه حلال، والحرام ما حكم ربنا بأنه حرام، وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل ما جاء عن النهي، ولا وما أتكم الرسول فخذوه، هذا هو. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن التحلي بالفضة مباح للرجال مطلقا، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. فقال هؤلاء، وطبعا هذا قول فئة قليلة جدا من العلماء، قال هؤلاء: أنتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منع من التحلي بالذهب، من أن يجعله أطواقا وأساور وهلوم مجرا، لكن أذن في الفضة. قال: ولكن عليكم الفضة فالعبوا بها، أي العبوا بها، أي تحلوا بها كما شئتم. والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر عظيم جدا، لأن معنى هذا الحديث والله أعلم أنه خطاب للرجال فيما يحلون به نساءهم، لا فيما يتحلون به هم. الكلام في الذي يجوز لك أيها الرجل أن تحلي به زوجتك، لا فيما يجوز لك أن تتحلى به أنت. والحامل على هذا الحمل، المعين عليه، المسوغ له، أمران. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من النار فليطوقه طوقا، من أحب أن يسور حبيبه، ولم يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحلق نفسه وأن يطوق نفسه وأن يسور نفسه. فالكلام ليس فيما يتحلى به المرء يحلي به نفسه، ولكن فيما يحلي به حبيبه. وهذا لما كان التحلي بالذهب محرما على النساء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب أن يحلق زوجته حبيبته حلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب. معناه أن تحليتها بالذهب محرمة. من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، أي الطوق اتخاذ الحلي طوقا، أي اتخاذ الطوق من ذهب حليا محرم. من أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، معناه أن اتخاذ السوار من الذهب محرم. ولكن عليكم بالفضة، فعليكم بالفضة تصنعون بها ماذا؟ تتحلون بها؟ لا، تحلون بها نساءكم، استعوا ذلك كما شئتم، ليكون آخر الكلام مرتبطا بأوله. واضح الكلام؟ طيب، هذا كان لما كان الذهب محرما على النساء، ثم نسخ التحريم على النساء في أحاديث كثيرة، منها ما روى أحمد والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا بإحدى يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحريرة بيده الأخرى، وقال صلى الله عليه وسلم إنها حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فنسخ تحريم الذهب بالنسبة للنساء، فصار يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة. فالحديث إذن لا تعلق له بحلية الذكر، وكله في تحلية الأنثى. فالكلام في مخاطب يحلق غيره، لا في مخاطب يتحلى. واضح هذا الكلام؟ قلت لكم إن هذا الحديث في مخاطبة الرجال فيما يجوز لهم أن يحلوا به نساءهم. الدليل على ذلك أمران، الأمر الأول هو ما ذكرت لكم، الأمر الثاني أنه ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال فيما يتحلون به، ويخبرهم أنكم يا معشر الرجال لا تتحلوا بطوق الذهب ولا بحلقة الذهب ولا بسوار الذهب، ولكن تحلوا بالفضة. هذا يلزم منه أن يكون فاشيا في العرب حينئذ التحلي بالذهب في رجال العرب، ينبغي أن يكون فاشيا فيهم أن يتحلوا بأساور الذهب وحلقات الذهب وأطواق الذهب، ليقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الرجال لا تصنعوا هكذا ولكن تحلوا بالفضة. ولا لا، هذا يلزم منه، لكن هذا ليس معروفا في عادة العرب، في عادة الرجال من العرب في ذلك الوقت هذا لم يكن معروفا. لا يعهد في تاريخ العرب أن الرجال في ذلك الزمن كان ترى الرجل وفي عنقه طوق ذهب، في يده أسوار سوار ذهب، في رجله خلخال ذهب، هذا ما لا يعرف الرجال. فإذا الكلام في من؟ في من شأنه أن يتحلى بالذهب. يا معشر من شأنه أن يتحلى بالذهب؟ لا تتحلوا بالذهب، لا تحلوا حبيبتكم بالذهب، ولكن عليكم بالفضة، حلوا بها حبيبتكم كما تشاءون. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا التقرير واضح جدا، جيد جدا، جميل جدا. فجاء هؤلاء أرادوا أن يعكروا هذا الجمال والصفو، قالوا لا، هذا الكلام كله على وجهته، لكن يهدمه هدما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه، من أحب أن يطوق حبيبه، من أحب أن يسور حبيبه. فالكلام على التحلي الرجال، لأنه لو كان النساء لقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحلق حبيبته، من أحب أن يطوق حبيبته، من أحب أن يسور حبيبته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبيبه، فالمراد الرجل للمرأة. قلنا لا، هذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ هذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، لو كان المراد حبيبه أي الرجل، من لكان حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب النساء. لأن إحنا عندنا الحديث الآن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نوعا من الناس، يحلون نوعا من الناس ولا لا؟ لأن الكلام ليس الحديث لا يتنزل عن مخاطب يتحلى، مخاطب يحلي نفسه. هو الحديث ظاهر في أنه يراد به مخاطب يحلي غيره، واضح هذا الكلام؟ طيب، إذا قيل إن المراد بالحبيب هنا الرجل، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النساء، يخاطب النساء، كأنه يقول يا معشر النساء من أحبت منكن أن تحلق حبيبها أي زوجها حلقة من نار فلتحلقه بحلقة من ذهب، وكذا والشيء نفسه في السوار والشيء نفسه في الطوق. معناه هذا أن المعهود أن النساء هن من يحلين الرجال. هل يعهد أن المرأة هي من تشتري الحلية لزوجها، هي من تطوق؟ هذا ليس بمعهود لا في قديم ولا في حديث، في حديث يمكن شوية، لكن ما كان الناس ناسا هذا ليس بمعروف ولا لا؟ فإذا لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء يا معشر النساء من أحبت منكن أن تحلق، لأن المرأة ليس هي من شأنها أن تحلى وليس من شأنها أن تحلي، واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وفي غاية الظهور أنه معروف معهود منتشر فاشن في كلام العرب أنه يطلق الحبيب بلفظ المذكر وتراد به المرأة الحبيبة، هذا معروف فاشن جدا. يقول امرؤ القيس كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومل، كيف نبكي من ذكرى حبيب أي حبيبة قطعا، وكم ذكر من حبيب عنده في هذه المعلقة، ليلى وفاطمة وأم الحويريث، هؤلاء ليسوا برجال. من ذلك قول حسان رضي الله عنه من عرقاد بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. من حبيب أي حبيبة. من ذلك قول عروة بن حزام أو كثير عزة أو مجنون بن عامر على خلاف بين أهل الأدب، قال لئن كان برد الماء حران صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب، إنها لحبيب. من ذلك أيضا قول مجنون وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن، يقصد حبيبة. فإذا هذا فاشن معروف، فقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يطوق حبيبه هو محمول على هذا المحمل المعروف الفاشي في كلام العرب. قالوا طيب سلمنا كل ما ذكرتم، لكن وجدنا رواية لهذا الحديث الذي استدللتم به يا معشر الجماهير في منع الذكر التحلي بالفضة مطلقا، وجدنا رواية له فيها تفصيل وأن الأمر ليس كما ادعيتم. قلنا ما هذه الرواية؟ قالوا هي رواية عند البخاري لحديث حذيفة بن اليمان. الحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فلم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال من استعمال معنى سلبها عنا في الدنيا أننا ممنوعون من شتى استعمالاتها، من الشرب فيها، من التحلي بها، من الجلوس عليها، من اتخاذها قنية وهي لا تطلع لذلك وهلم جرا. قالوا هذا الحديث الذي استدللتم به على هذا الإطلاق وجدنا رواية له في البخاري تدل على التفصيل. قلنا ما هذه الرواية؟ قالوا الرواية التي ذكرها البخاري في حديث حذيفة بن اليمان هذا، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. وفي رواية أخرى عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا فهذه الرواية فيها التفصيل، بيّنت فصّلت ما أطلقته الرواية التي اعتمدتم عليها معشر الجماهير. فهذه الرواية بيّنت أن الذهب وأن الحرير والديباج يحرم لبسه، وأن الفضة هذه يحرم الشرب فيها، لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. معناه أن ما أطلقتموه من المنع من التحلي مطلقا بالفضة هذا يرده هذا التفصيل، أن المنهي عنه هو الشرب فيها، أما التحلي بها فلم يتعرضه، لم تتعرضه هذه الرواية، ودل ذلك على إباحته مطلقا. قلنا لهم هذا أيضا فيه نظر، والاستدلال به لا ينهض. لماذا؟ الرواية التي استدل بها الجمهور في هذا الإطلاق، إطلاق الاستعمال، لم تفصل بين لبس وشرب، ولا لا؟ فدل ذلك على أن ذلك كله ممنوع. لكن الرواية التي اعترض بها على الجمهور ذكرت حكم الشرب في آنية الذهب والفضة، ذكرت حكم الشرب وأنه ممنوع، وسكتت عن غيره. هل تعرضت للبس، حكم اللبس؟ لا، سكتت عن حكم اللبس. طيب، الأصوليون عندهم شيء مقرر عندهم، وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام ليس تخصيصا للعام. أنا أضرب لكم مثلا تفهمون به ما أقول. أقول مثلا لأخيكم هذا: أكرمي الطلبة، فكل من هو من الطلبة داخل في هذا الإكرام، أكرمي الطلبة. ثم قلت له: أكرم عبد الله، نصصت عليه من جملة الطلبة، خصته بالذكر من جملة الطلبة، هل هذا تخصيص لعبد الله؟ لا. ما هذا؟ هذا ذكر لبعض أفراد العام بحكم العام، ولا لا؟ ما هو حكم العام؟ هو إكرام الطلبة. وما هو الحكم الذي ذكرت به عبد الله؟ هو إكرام الطلبة. فأنا ذكرت بعض أفراد العام بحكم العام، هذا ليس تخصيصا. ما هو التخصيص؟ هو أن يذكر، أن يخص العام بحكم يخالف حكم العام. كأني عندما قلت أكرمي الطلبة قلت لا تكرم عبد الله وهو من جملة الطلبة، هذا تخصيص، لأني خصصت عبد الله بحكم يخالف حكم العام وهو فرد من أفراد هذا العام. لكن قلت أكرم عبد الله، فأنا ذكرت بعض أفراد العام بحكم العام، فهذا ليس تخصيصا. مفهوم؟ طيب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه يلزم على قولهم، يلزمهم أن يقولوا إن هذا الحديث الذي هذه الرواية التي فيها التفصيل والتي تخص تجعل التحريم محصورا في الشرب، يعني تبيح التحلي، لا ينبغي أن تكون محصورة في فضة، بل ينبغي أن يصحبها الذهب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرن الذهب والفضة. لا تشربوا في، لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. إذن كما أنكم جعلتم هذا الحديث، هذه الرواية المفصلة حاكمة على الدليل العام في الفضة، يجب أيضا أن تجعلوها حاكمة على الأدلة العامة في الذهب، وتقول أيضا إن الذي حرم بالنسبة للذكر في الذهب هو أن يشرب في إناء الذهب، ويجوز له أن يتحلى بإناء الذهب، لأن الأدلة المحرمة للذهب عامة، وهذا الدليل مفصل لذلك الإطلاق. وهم لا يقولون بهذا، فهمتم؟ هم لا يقولون بهذا، لا يقولون إنه يجوز التحلي بالذهب لأن هذه الرواية مفصلة. فإذن كيف تفرقون بين ذهب وفضة؟ فلهذا نقول إن ما ذهبوا إليه لا ينهض أبدا، وأن الصواب ما ذهب إليه الجماهير من أن التحلي بالفضة مطلقا ليس من شأن الذكر ولا يجوز له، لهذا التقرير الذي سمعتم. يستثنى من ذلك أمور، يستثنى من ذلك خاتم الفضة. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم قالوا له إنهم لن يقرأوا كتابك ما لم يكن مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس كأني أنظر إلى بياضه في يده صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يستثنى، يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة. ويجوز أيضا تحلية مصحف، عندك مصحف يجوز لك أن تحليه بفضة. روى البيهقي في السنن الكبرى عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس، يعني الإمام مالكا، قال سألت مالك بن أنس عن تفضيض المصاحف، قال فأخرج إلينا مصحفا من بيته وقال حدثني أبي عن جدي، جده من التابعين من أدرك الصحابة، قال حدثني أبي عن جدي أنهم لما جمعوا القرآن على عهد عثمان فضدوا المصاحف على هذا أو نحوه. فهذا هو في بيت مالك من عهد أبيه وجده. ويستثنى من ذلك أمور، تحلية آلة الحرب السيف، هذا لأن قبيعة، لأنه روى أبو داود وغيره أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. ويستثنى من ذلك أيضا اتخاذ الأنف من ذهب، وهذا قد يستغربه الناس. روى أبو داود أن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه كان قطع أنفه يوم الكلاب. يوم الكلاب هذا أحد أيام العرب في الجاهلية، يوم كانت فيه حرب، فقطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني حدث له تعفنا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فلم يتعفن. فهذه الأمور كلها ما استثنى من القاعدة فهو مستثنى، لكن ما لم يجئ فيه الاستثناء فهو على أصله. يستثنى من ذلك أيضا اتخاذ السن من ذهب أو فضة، ولذلك ترون في عجائزنا كثيرا من أسنانهم إما من فضة أو من ذهب، لأنها هذه التي كانت تصلح في هذا، لا خلاف فيه بين الفقهاء. وما عدا ذلك فلا يجوز، هذا الذي يقول فيه خير رحمه الله. وحرم استعمال ذكر محلا ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناء حرم وإن لامرأة. وهناك أمور اختلفوا فيها، قال وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. المغشى يكون شيئا من ذهب لكنه يغشى بغير الذهب، هل يحرم لأنه من ذهب أم يباح لأنه لا يظهر ذهبه ولكن يظهر هذا الغشاء الذي غشي به؟ قولان عندنا في والمموه المشلل، هل يكون محرما لأن ظاهره ذهب أم لا يكون محرما لأن حقيقته ليس بذهب؟ وفي المغشى والمموه والمضبب، المضبب أي الملحوم، إناء مكسور كسر فلحم بفضة أو ذهب، هذا أيضا فيه خلاف. وفي المغشى والمموي والمضبب وذي الحلقة، إناء لكن حلقة له حلقة، حلقته التي يمسك بها من ذهب مثلا. وإناء الجوهر كما تجدون الآن، أنتم قد لا تجدون ولكن موجود. وإناء الجوهر قولان عندنا، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير، سرير وما ذكرنا المكحولة والمذبة والمرآة ونحو ذلك. نعم، فهذا بعد هذا التقرير تعرفون ما جاز به التحلية عند مالك لا زكاة فيه، ما لم تجز به التحلية ففيه الزكاة وإن زعم صاحبه أو صاحبته أنه من الحلي. والله أعلم. زيد سيدي. قال مالك رحمه الله ليس في اللؤلؤ ولا في إخواننا، والآن أنا أخاطب الرجال أو الشباب الذين تجد عنده هذا السلسلة أو تجد عنده دملوجا، ماذا تفعل أنت؟ تتحلى تتزين، وما اسمك؟ مفروض أن يكون اسمك طارداً لهذه الحالة. اسمك اسم ذكر، تريد أن يقول زوين مصطفى، زوين لأنه دير سنسلة ودير زواج، تتزين بزينة الرجال، هذه زينة النساء، جميلة في النساء، في زوجتك، في أختك، في أمك، أن ترى أقراط أذنيها قد أنيست بالحلي. أناس بحلي أذني كأم زرع، ما صنع بها أبو زرع، لكن أبا زرع لم يصنع ذلك بأذنيه، صنعه ذلك بأذنيها، بأذني أم زرع. فتجد وهذا كل أحيانا يكون اتباعا لسانان غيرنا، وليس هذا مثلنا، ليس لنا هذا المثل. نعم. قال مالك رحمه الله: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. طيب، قال رحمه الله: ليس في اللؤلؤ. اللؤلؤ هذا الدر المعروف، الحجر الكريم وحدته لؤلؤه، يعني وإن كان ثمينا فليس فيه زكاة، لأن الزكاة هذه تحتاج إثبات الزكاة في شيء لا بد له من دليل، إما عن الله وإما عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما إجماع من العلماء مستند إلى دليل، إلى آية أو حديث، مفهوم كلام. فإذا عدم ذلك كله فلا يثبت، هذه الأحكام هذه لا تثبت بالقياس. تقول لا، الذهب مثلا ب500 درهم للجرام، إيه وهذا اللؤلؤ 1000 درهم للجرام، فهو أولى أن يكون فيه الزكاة، هذا من باب القياس. الزكاة لا تثبت بالأقيسة، مفهوم. لذلك نص مالك دفعا لتوهم متوهم أن يقول إذا كان الذهب الفضة فيها الزكاة، فالياقوت والزبرجد أولى بأن تكون فيها ولا لا؟ نقول له لا، لأنه لم يأتي في شريعتنا ما يوجب الزكاة في هذا. طبعا هذا عند غير التاجر، نحن لا نتكلم عن التاجر الذي يتاجر باللؤلؤ، التاجر الذي يتاجر في المكا، الذي يتاجر في الخشب، في أي شيء، هذا يزكي لأنه تاجر. أما إنسان عنده لؤلؤ هو ليس بتاجر، لكن يشتري لؤلؤا ليتجمل، ليجمل به زوجته وبناته، مفهوم. فهذا ليس عليه زكاة في ذلك اللؤلؤ. نعم. ولا في المسك. ولا في المسك. المسك طيب، وهو طيب غالي جدا. روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب. فطيب جدا ونفيس جدا ونادر جدا، ولذلك لابد أن يكون غاليا جدا. وسبحان الله، هذا المسك أمره يتجلى فيه شأن عجيب من عجيب صنع ربنا سبحانه الله الذي أحسن كل شيء خلقه. المسك هذا يأتي من دم، أصله دم، دم غزال يعني، وليس كل غزال يكون فيه هذا الدم الذي يكون بعضه مسكا. بعض أنواع الغزال يسمى غزال المسك، هذا نوع من أنواع الظباء، يوجد في جبال الهيمالايا، ويوجد في تيبت هناك، ويوجد في سيبيريا، ويوجد في غرب شمال غربي للصين، في أواسط آسيا هناك يكون، ويكون سبحان الله في ذكور هذه النوع من الغزلان دون إناثها، وهو كيس غدة يجتمع فيها هذا الدم، ويكون في بطن هذا الغزال، لا في قرنه، يكون في بطنه، ويجتمع في هذه في هذا الكيس، في هذه الغدة التي يسميها الفقهاء الفأرة، تسمعون فأرة المسك، كما عندكم أنتم هذه الفأرة التي سيور الفأرة التي يعرفها الناس التي أمرنا بقتلها، أصحاب الإعلام عندهم فأرة، والفقهاء أيضا عندهم فأرة، فأرة الفقهاء هي فأرة المسك، هو ذلك الوعاء الذي يكون فيه المسك، ذلك الجلدة التي يكون يجتمع في هذا الدم الذي يصير مسكا. هذا الغدة عندما يجتمع في هذا المسك تكون في بطن الغزال، هذا يستخرجونها، استخراجه يكون غالبا بطريقتين، إحدى الطريقتين ممنوعة قانونا ومتوحشة، لأن يصيدون أصحابها يصيدون هذا الغزال ويقتلونه ويستخرجون هذا المسكين من بطنه. وهذه الطريقة طبعا قلت لكم منعت بقانون قوي تلك البلدان لأنها تفضي إلى انقراض هذا النوع من الظباء. والطريقة الأخرى هي عجيبة أيضا، لأن هذه الغدة إذا اجتمع ما فيها كأنها تخرج ولا تبقى في باطن البطن، لكن تخرج كأنها تصير حبة خارج الغزال هذا، وتزعج الغزال فيتطلب التخلص منها، فيتحكك بالصخور، صخور الجبال هناك، ويكثر التحكك إلى أن تزول، إلى أن تسقط، فتزول عنه فتلتصق بما كان هو يتحكك به من الصخور، فجامع هذا المسك يتطلبونه في الصخور إلى أن يعثروا عليه. هذا أصل المسك. إذا عرفتم هذا تفهمون حينئذ قول المتنبي يمدح سيف الدولة، يقول له في لاميته المشهورة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أنت من الأنام، سيف الدولة رجل من الرجال، أنت من الأنام لكنك تفوق الأنام. وهذا ليس بعجيب، لأن المسك هو دم الغزال لكنه فاق دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وهذا البيت من لامية المتنبي المشهورة التي يرثي فيها أم سيف الدولة، وهي من جميل شعره، وشعره الجميل كثير. المتنبي يقول في مطلعها: نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال، ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي. نعد المشرفية والعوالي، نعدها المشرفية والعوالي السلاح، نعدها لنقاتل بها، ولكن لا تنفعنا في مقاتلة المنون، المنون المنايا، لأنها تقاتلنا بلا وتقتلنا هي بلا قتال. نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال، ونرتبط السوابق، سوابق الجياد السريعات التي نكر تحسن الكر والفر، فنرتبطها لنقاتل عليها، مقربات دانيات من بيوتنا، ولكن هذه السوابق، هذه السريعة التي تنجي من كر العدو لا تنجينا من خبب الليالي. خبب نوع من المشي السريع، هذا الليالي تسرع في خب في مشيها، لا تنجينا منها تلك السوابق التي ارتبطناها. ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي. ومن لم يعشق الدنيا قديما، من الناس لم يعشق الدنيا فأراد أن يبقى فيها؟ ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، الدنيا لا توصلك ويوما ما تقطعك كائنا من كنت. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، يقول فيها هذا البيت عجيب جدا، يقول فيها: نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. نصيبك في حياتك من حبيبك هذا، من أخيك، من زوجك، من أبيك، من أمك، من صديقك الذي هو حبيبك، نصيبك فيه في هذه الدنيا منه هو مثل نصيبك في منامك من خيال، تراه لكن إذا استيقظت لا حقيقة له. كذلك حبيبك في حياتك إذا مات كأنه كان خيالا مضى وانصرف. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. إلى أن يقول في أم سيف الدولة، يقول فيها: فلو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. يقول وأفجع من فقدنا، الأعظم مصيبة عندنا في هؤلاء المفقودين، المصيبة الأعظم إفجاعا لنا في هؤلاء المفقودين، هو عندما نفقد من أدركنا قبل أن نفقده أن مثاله مفقود، أنه لا نظير له، أنه لا مثيل له. أدركت هذا قبل أن تفقده، أدركت أن هذا مفقود المثال، لا مثال له، لا مثل له في الناس، لا نظير له. أين الكريم مثل كرمه؟ أين المسعف مثل إسعافه؟ أين الرحيم مثل رحمته؟ في البشر هذا لا نظير له. فإذا فقد مثل هذا فالرزية فيه لا تشبهها الرزايا. وهذا يقول هو وأفجع من فقدنا، من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي، وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال. عين كانت تقبل نواحيها، تقبل صاحبها، تقبل جبهته، يقبل أنفه، يقبل خده، نواحي العين صارت تلك العين مكحولة، ما كحلها الجنادل والرمال لما دفنت. وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال. ومغض كان لا يغضي لخطب، كان لا يغضي لشيء، لا يغض طرفه لشيء، ولكن هو الآن مغض للموت. ومغض كان لا يغضي لخطب، وبال كان يفكر بالهزال، أسيف الدولة استنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك للجبال، إلى آخر ما قال. نعم. ولا في العنبر زكاة، ولا في العنبر أيضا، هذا أيضا من نفيس الطيب ولنفاسته، لعل متواهما يتوهم أنه لما كان نفيسا غاليا فإنه تجب فيه الزكاة، فنص مالك رحمه الله على أن هذه الثلاثة لا زكاة فيها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، هذا البلاغ صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى البيهقي بإسناده الصحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وروى كذلك ابن أبي شيبة من طريق مكحول والزهري عن عمر رضي الله عنه. نعم. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. عمر رضي الله عنه يخاطب أوصياء اليتامى القائمين على أموالهم أن يتجروا في أموال اليتامى، هذا اليتيم الذي قد بلغ ماله نصابا، فابتغوا تجارة في ماله لئلا تأتي الزكاة على هذا المال فيشب ويبلغ اليتيم فيحتاج ماله فلا يجده لأنه قد أتت عليه الزكاة، فهذا يدل على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة. وطبعا هو اليتيم فرع عن ما هو أعم منه وهو الطفل، ومعنى هذا أن الطفل تجب في ماله الزكاة إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني، أحد أئمة أهل المدينة، تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة 24 و100. عن أبيه أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام الكبير، أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد الأئمة الكبار، ابن أخي عائشة رضي الله عنها، عائشة عمته، ونشأ في حجرها، وهذا من أسباب كونه عالما كبيرا. تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 60، وقيل سنة 70، وقيل سنة 800. أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها. قال: كانت عائشة أي عمتي تليني أنا وأخي. الظاهر والله أعلم أن أخاه هذا هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، قتل يوم الحرة سنة 63. نعم. كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها. لا، كان يتيمين، قلت لكم مرة، لأن أباهما محمد بن أبي بكر الصديق مات في مصر، قتل في تلك الفتن التي كانت بين أهل الشام وأهل العراق. نعم. فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. كانت عائشة تلي بني أخيها، وكان لهما مال، وكان هذا المال بالغا نصابا، فكانت عائشة تخرج من أموالهما الزكاة، فهذا دليل أيضا على أن مال اليتيم أي مال الطفل تجب فيه الزكاة، وهذه مسألة خلافية نذر الكلام عنها إلى ما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.